الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب النفقات، والمقصود بالنفقة ما يقدمه الإنسان لغيره من طعام وكسوة وسكن وإعفاف، فيقدم الرجل لزوجته أو يقدم لقريبه حسب الضوابط التي تمر بنا فيما بعد. وإذا حصل نزاع بين الزوجة وزوجها، فمن العلماء من قال العبرة بحال الزوجة، العبرة بحال الزوجة. قال ذلك الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، والإمام أبو حنيفة رحمهم الله جميعا. أما الإمام الشافعي فقال العبرة بحال الزوج، لأنه هو الذي ينفق، والمولى قال في محكم التنزيل لينفق ذو سعة من سعته. وأما الأئمة الحنابلة فقالوا الغنية تحت الغني على غرار الأغنياء عادة، والفقيرة تحت الفقير على غرار الفقراء عادة، والمتوسطة تحت المتوسط، والغنية تحت الفقير، والفقيرة تحت الغني، تكون على الوسط. لا نطالب بنفقات الأغنياء ولا نكتفي بنفقة الفقراء، بل تكون وسطا بين ذلك. إذا كان الرجل غنيا وامرأته من أرباب الغنى، فيكون من أرفع قوت البلد، وإذا كان فقيرا وزوجته فقيرة من أدنى قوت البلد، وإذا كان متوسطا وهي متوسطة، أو فقيرا وهي غنية، أو غني وهو فقيرة، فتكون من الأوساط، لأن ذلك فيه رفق بالجميع. وهذا عند التنازع، أما إذا لم يحصل تنازع فلا دخل لنا بما يتفقان عليه. فالنفقة نقصد بها الطعام والكسوة والسكن والإعفاف. والإعفاف، فإذا كان عند الإنسان مثلا جارية، فلا بد أن إذا قدم لها الطعام والكسوة والسكن لا بد أن يعفها، بمعنى أن يواقعها، وإلا عليه أن يزوجها لآخر، وإلا أن يبيعها. وإذا كان عنده رقيق فلا بد أن يعفه لأجل أن لا يقع في المحذور، فإما أن يشتري له جارية، وإما ويزوجه إياها، وإما أن يبيعه ويتخلص منه لأجل أن لا يبقى على عهدته ومسؤوليته. مر بنا أيها الأحباب بالنسبة للخادم، لخادم الزوجة، إن كان مثلها يخدم وجب عليه أن يأتي لها بخادم، وإن كان مثلها لا يخدم فهي تخدم نفسها. إذا كان مثلها يخدم وجب عليه أن يأتي بخادمة لها، ولو قال أنا أقوم بالعمل فليس فلا يجب عليها الموافقة لأنها تتبرم إذا عمل وهي جالسة، فلا توافق على كونه يتولى الطبخ أو يتولى الغسل أو يتولى التنظيف، بل إذا كان مثلها يخدم فيأتي لها بمن يخدمها. بقي علينا أيها الأحباب أن نعرف الآن شيئا من الأحكام المتعلقة بالمرأة إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا. إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فهي في حكم الزوجات، إذا كانت حامل حتى تضع الحمل، إذا كانت صغيرة حتى يمضي عليها 3 أشهر، إذا كانت عايسة حتى يمضي 3 أشهر، إذا كانت من ذوات الأقراء حتى يمر بها 3 أقراء، إذا ارتفع الحيض ولم تدري السبب حتى يمر بها 1 سنة. فإذا كانت في العدة فلها الأحكام المتعلقة بالزوجات نفقة وكسوة وسكنة، إلا أنه لا قسم لها. فرق بينها وبين الزوجة التي لم تطلق أنه لا قسم لها، أما النفقة والكسوة والسكنة فهي على الزوج ما دامت في العدة. وكذلك إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا وهي حامل فيجب عليه النفقة حتى تضع الحمل. إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا فلا نفقة ولا كسوة ولا سكن، لكن إذا كانت حامل فإنه يجب عليها أن ينفق، يجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع الحمل. يقول المؤلف رحمه الله: والنفقة للحمل لا لها. وفرق بين أن تكون النفقة للحمل وبين أن تكون النفقة لها على ما يأتي تفصيله، لأننا إذا قلنا إذا كانت النفقة لها فإذا كانت ناشز فلا تستحق نفقة، وإذا كانت غير ناشز فهي تستحق إذا كانت مطلقة طلاقا رجعية. وأما إذا كانت ناشز وهي حامل فالنفقة للحمل بغض النظر عن نشوزها أو عدمه، وهذا ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. ونفقة المطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية، وش معنى مطلقة رجعية؟ يعني طلقها طلاقا من حقه أن يراجعها فيه، طلقها طلقة واحدة، طلقها طلقتين فمن حقه أن يراجع ما دامت في العدة، ومراجعته أن يقول راجعت زوجتي، وإذا قال ذلك لا يحتاج إلى رضا أو موافقة أو عقد أو حضور ولي أو موافقتها هي، بل يقول راجعت زوجتي قولا أو ما يدل على ذلك بمواقعتها. لو لم يقل شيئا وقام وواقعها فنعرف من المواقعة أنه راجعها. فيقول رحمه الله: ونفقة المطلقة، لأن عندنا مطلقة بائن إذا أبانها انتهت العلاقة الزوجية، والبينونة أحيانا تكون بينونة صغرى وأحيانا تكون بينونة كبرى. البينونة الصغرى لا تحل إلا بعقد جديد، والبينونة الكبرى لا تحل إلا بعقد جديد بعد أن ينكحها زوج آخر. وهذا مر بنا مفصلا. الآن نفقتها هي تحتاج إلى أكل وتحتاج إلى كسوة وتحتاج إلى إسكان ولوازم وحاجيات، فهو مسؤول عنها، فهي كبقية الزوجات، لا فرق أبدا إلا في القسم، إلا في القسم. القسم إذا كان عنده زوجتين عند هذه ليلة وعند تلك ليلة، إذا كان ثلاث عند هذه ليلة وتلك ليلة والثالثة ليلة، إذا كان عنده أربع فعند كل واحدة ليلة. أما المطلقة طلاقا رجعيا فلا قسم لها. طيب إذا كان عنده ثلاث زوجات وأربع من أمهات الأولاد فلمن يقسم؟ إذا كان عنده ثلاث زوجات واثنتين من أمهات الأولاد أو واحدة أم ولد أو أربع أمهات أولاد فلمن يقسم؟ إذا كان عنده أربع زوجات وثلاث أمهات أولاد أو ثلاث زوجات واثنتين من أمهات الأولاد أو زوجتين وأربع من أمهات الأولاد أو إلى آخره، فلمن يقسم؟ السؤال عنده عدد من الزوجات وعدد آخر من أمهات الأولاد، فلمن يقسم؟ يقسم للزوجات فقط. أما أمهات الأولاد ونعني بها الجارية، إذا لا نعني بأمهات الأولاد زوجته إذا ولدت نقول أم ولد، لا، ليس هذا المعنى، وإنما نعني بأمهات الأولاد الجارية، يشتريها الرجل ويواقعها فتحمل وتلد ما فيه خلق إنسان، تصبح أم ولد، لا يصح له بيعها، وإنما تبقى أم ولد تعتق بمجرد موته من كل ماله. موضوعنا الآن أيها الأحباب الرجعية لها النفقة ولها الكسوة ولها السكنة ولا قسم لها، يعني ما يلزم أن يبيت عندها ليلة، ما يلزم أن يبقى عندها في النهار إذا كان دوامه بالليل ويقسم بين زوجاته بالنهار. فبعض الناس مثلا قسمه بالليل لأن الليل هو وقت الراحة ووقت السكن، بعض الناس في الليل عنده دوام وفي النهار هو وقت الراحة بالنسبة له. فالمطلقة الرجعية لا قسم لها لا ليلا ولا نهارا. ومن الأولى والأحرى أن تتزين له وأن تتشرف عليه أن يراجعها، لأن في مراجعتها لم للشمل وترك أو إطلاع عن الطلاق الذي هو أبغض الحلال عند الله. نعم. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، لأنها زوجة، لو مات وهي في العدة نقول ترث كبقية الزوجات. لو أن إنسانا طلق زوجته، عنده ثلاث زوجات مثلا، وطلق واحدة منهن ومضى الشهر الأول والثاني و 25 يوم من الشهر الثالث، 29 يوم من الشهر الثالث، لأنها من ذوات، لأنها عائسة مثلا كبيرة في السن أو صغيرة لم تحل، وبقي على تمام العدة يوم واحد ومات، نقول العدة السابقة منتهية ولاغية، وابدأي عدة من تاريخ الوفاة وأنت ترثين كبقية الزوجة. لو أنه طلقها مثلا وهي من ذوات الأقراء ومضت العد ومضت الحيضة الأولى والثانية وعلى وشك أن تنتهي الثالثة ومات، نلغي الأيام التي مضت، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، ستة أشهر، إذا كانت في شهرين مرت فيها الحيض نلغي ما سبق ونبدأ عدة من جديد. فلو مات زوج رجعية ورثته واعتدت من تاريخ الوفاة ولزمها الإحداد، والإحداد قلنا اجتناب الزينة والطيب والحلي والكحل وما يدعو إلى جماعها أو يرغب فيه. فإذا مات وهي مطلقة طلاقا رجعية تبدأ عدة الوفاة. لو ماتت هي ولم يبق على انقضاء عدتها إلا يوم، ولما تنقضي عدتها فإن الزوج يرث وقد طلقها طلاقا رجعيا. أقول ولما وش معنى هذا؟ يعني ما بقي على انتهاء العدة إلا سويعات، بخلاف ما لو قلت ولم، لكن نقول ولما، يعني العدة بقي سويعات وتنتهي العدة فتكون المرأة أجنبية منه. فإذا مات أو ماتت ورث كل واحد منهما الآخر. نعم. بدليل قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ولا قسم لها، أي للرجعية وتقدم. وقد قال نعم نعم ولا قسم لها، ولا قسم لها يعني ما يقسم لها، ما تقول أعطيت فلانة البارحة أنا أريد الليلة، أعطيت فلانة وفلانة البارحة واللي قبلها أنا اليوم ملوم يومي، لا ليس لها قسم، وإنما لها النفقة والكسوة والسكنى ولا قسم لها. ولو مات فإنها ترث، ولو ماتت فإنه يرثها. نعم. ولا قسم لها أي للرجعية وتقدم، وللبائن والبائن بفسخ أو طلاق ثلاثا أو على عوض لها ذلك. البائن يعني ما هي رجعية وإنما بائن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس حينما قالت إن زوجي طلقني البتة، يعني طلاق منتج، قال لا نفقة لك ولا سكنة. يقول عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس حينما طلقها زوجها، قال لا نفقة لك ولا سكنة. فالبائن بفسخ ادعت الضرر وذهبت وطلبت منه أن يطلقها، آلى الرجل وطلبنا منه أن يفيه فأبى، مضى الشهر الأول والثاني والثالث والرابع، أبى أن يفيه، أبى أن يرجع. فالمرأة عليها ضرر، والقاعدة الشرعية لا تقر الضرر، لا ضرر ولا ضرار. فدعونا الرجل قلنا أنت بالخيار، إما أن تفي، قال لا ما أفي. قلنا طلق، قال لا لا أطلق. نقول إذا نفسخ، فإذا فسخنا هي لابد أن تعتد، إذا كانت من ذوات الأقراء، إذا كانت صغيرة، إذا كانت عائسة، إذا كانت حامل، لابد أن تعتد. الفرقة حصلت بفسخ، فالتي حصلت الفرقة بفسخ لا نفقة لها. فإذا كانت بائن بفسخ فلا طلاق، فلا نفقة. إذا كانت بائن بطلاق فلا نفقة ولا سكنى إلا في مسألة واحدة. ما هي هذه المسألة؟ إذا كانت حامل، إذا كانت حامل فهو لابد أن يقوم بواجب هذا الحمل. فإذا فسخنا أو طلق طلاقا بائنا فلا بد أن تعتد المرأة، وإذا اعتدت فلا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت هامل. وسيأتينا إن شاء الله عبارة دقيقة ذكرها المؤلف رحمه الله، قال والنفقة للحمل لا لها. فرق كبير بين أن تكون النفقة للحمل ولا للمرأة. نعم. والبائن بفسخ أو طلاق ثلاثا أو على عوض لها ذلك، أي النفقة والكسوة والسكنة إن كانت حاملة. النفقة تحتاج إلى مصاريف، وتحتاج إلى ملابس، وتحتاج إلى سكن إذا كان مستأجر لها شقة ولا بيت، فهو يلزمه الإسكان مدة العدة. نعم. لقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الآن مسألة جديدة أيها الأحباب، أنفق طلق طلاقا بائنا وقالت أنا حامل، قال مستعد ولدي أنا بأنفق على ولدي، اتفقوا على 500 ريال في الشهر، مضى الشهر الأول، مضى الشهر الثاني وهو ينفق، الثالث، الرابع، الخامس، مضى 5 أشهر ما تبين حمل وهي تقول أنا حامل. فالرجل شك في الموضوع، طلب تحليل، ذهبوا إلى المستشفى، راحوا المستشفى النور عملوا تحليل، قالوا لا ما في حمل. قال طيب أنا دفعت فلوس، أنا دفعت الشهر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، دفعت 5 أشهر أو 6 أو 7 كل شهر أدفع 500 ريال، معناه إذا كان 7 أشهر دفع كم؟ 3500. فمعناه ماذا نعمل بالمبلغ هذا؟ هي قالت له أنا حامل، تبين ما في حمل، ماذا نعمل؟ يستعيد المبلغ، يستعيد المبلغ لأننا دفعنا المبلغ لأجل الحمل وتبين لنا عدم وجوده، فهو دفع لأجل أمر لم يثبت. نعم. ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع. نعم. ومن تركه يظنها ومن قالت أريد نفقة قال لا خلاص انتهت العلاقة وما أخبرته بأنها حامل، ثم بعد 8 أشهر أو 9 أشهر لأنه حينما طلقها كانت في الأيام الأولى للحمل، بعد 9 أشهر ما شاء الله ولدت وجابت ولد ولا بنية ولا كذا ولا ولد وبنته، فقالت تريد المبلغ الآن، فمن حقها أن تطالب بالنفقة الماضية، فإذا دفع يظنها حاملا فبانت بخلافه يمكن أن يستعيد المبالغ التي دفعها، وإذا لم يدفع يظنها حائلا يعني ليس فيها حمل فتبين وجود الحمل فهي تطالب بما مضى. نعم. ومن تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى، ومن ادعت حملا وجب انفاق 3 أشهر. قالت أنا حامل، قال هو لا ما في حمل، قالت لا أنا متأكدة أنا أحس بإعراض الحمل وأنا حامل، نقول أنفق الشهر الأول والثاني والثالث، بعد الثالث يتبين، الآن الأول والثاني والثالث قد تكون أعراض، تكون أعراض حمل أو تكون مثلا أعراض تأخر دورة أو إلى آخره، فينفق 3 أشهر وبعد الثلاثة يتأكد لدينا هل الحمل موجود أم لا. نعم. فإن مضت ولم يبين رجع، فإن مضت المدة ولم يتبين الحمل رجع بما مضى. نعم. والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه، والنفقة للمرأة البائن بفسخ أو الذي تم بفسخ أو بطلاق إذا كانت بائن وحامل فالنفقة للحمل وليس للحامل، وقد ذكر ابن رجب رحمه الله 16 فائدة من كون النفقة للحمل وليست لها، فالنفقة للحمل الذي في بطنها نقدمها للمرأة الحامل وليست النفقة لها. نعم. والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لا لها من أجله، لأنها توجب بوجوده وتسقط بعدمه. لأنها تجب بوجوده، تجب، ما هي الذي تجب؟ لأن النفقة تجب بوجوده وتسقط بعدمه، فالنفقة للحمل لا لها من أجل الحمل. نعم. لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه، فتجب لحامل ناشس. حامل ناشس، امرأة طلب منها زوجها أن تمتثل أمره وأن تطيع فأبت، دعاها إلى فراشه فلم تجب، دعاها إلى بيته فلم تجب، وبقيت في بيت أهلها، هل تجب نفقتها؟ لا، لأنها ناشس، وإذا نشزت المرأة فلا نفقة لها ولا كسوة ولا سكنة، لكن إذا كانت ناشز وحامل فتجب النفقة للحمل وليست لها. نعم. فتجب لحامل الناشز ولحامل من وطئ بشبهة أو مسألة ثانية، لحامل من وطئ بشبهة، وطئ امرأة يظنها زوجته، قد يكون مثلا نقول هو أعمى وهي عمياء، كلاهما عمياوان الرجل والمرأة، فظنته زوجها وظنها زوجته وواقعها، وتبين بعد ذلك أنها أجنبية، هل نقول إن هذا زنا؟ لا. هل يجب فيه حد؟ لا. هل الولد ينسب لأبيه؟ نعم، الولد ينسب لأبيه، يعني لهذا الواقع، هذا وطء بشبهة، وهذا مما من يعني من الشروط التي يجب توفرها عند إقامة الحد، تغييب الحشفة وانتفاء الشبهة والثبوت، ثلاثة شروط لا بد من توفرها، تغييب الحشفة، انتفاء الشبهة إذا كان يظنها زوجته ويتظنه زوجها فلا حد، والثبوت، والثبوت يكون بأحد أمرين، إما الإقرار أو الشهادة، الإقرار أو الشهادة. فإذا وطئ امرأة بشبهة وليست حامل ولا لا غير حامل، هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ لا، هي زوجة فلان أو لم تكن متزوجة، لكن إذا كانت حملت منه فتجب النفقة لها حتى تضع، لأن النفقة للحمل وليست لها. وكذلك إذا كان بنكاح فاسد، إذا ما وجد ولي وتزوج الإنسان، نقول النكاح فاسد ونفرق بينهما بطلاق خروجا من الخلاف، لكن لو حملت بهذا النكاح الفاسد مش نقول الحمل؟ الحمل ينسب إلى هذا الزوج، إلى هذا الرجل، فالنكاح الفاسد لا نقرهم عليه، وإنما إذا حملت من نكاح فاسد فننفق لأجل الحمل، لأجل الحمل. نعم. ولحامل من وطئ بشبهة أو نكاح فاسد أو ملك بيمين أو ولو أعتقها، حامل بملك يمين وأعتقها، عنده جارية وقعها وحملت وأعتقها، نقول أنفق عليها، والنفقة للحمل، إذا أعتقها ما يجب عليه نفقة، لكن إذا كانت حامل يجب أن ينفق على الحمل. نعم. أو ملك بيمين ولو أعتقها وتسقط بمضي الزمان، وتسقط بمضي الزمان، إذا طالبت قالت أنا حامل وأريد نفقة، فإذا طالبت بوقت يسير لزمه الدفع، إذا مضى وقت طويل فلا يجب عليه، لأنها نفقة قريب، نفقة ابن، الحمل بالنسبة للزوج أو لهذا الرجل يعتبر ابنه أليس كذلك، أو بنته، فنفقة القريب مبنية على المواساة، والصلة تسقط بمضي الزمن، بينما الزوجة لا تسقط نفقتها بمضي الزمن لأنها مبنية على المعاوضة، على المعاوضة، حيث أنه يستمتع. لكن أنا أبوي بحاجة ومضى شهر شهرين ما أنفقت عليه، ليس من حقي أن يطالب بالنفقة الأشهر الماضية. ابني يجب علي أن أنفق عليه، إذا مضى 4 أشهر أو 5 أشهر وأنا ما أعطيته، ما من حقه يقيم علي دعوة ويطلب النفقة الماضية، لأنها مبنية على الصلة، على الصلة. وأما نفقة الزوجة فهي لأجل المعاوضة تثبت ولو مضى الزمن، وأما نفقة الأقارب فهي بمضي الزمن تسقط لأنها مبنية على الصلة. نعم. قال المنقح: ما لم تستدن بإذن الحاكم، ما لم الحامل طلقها وهي حامل